الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموضوعنا في هذه الليلة بعنوان دروس من فتنة المسيح الدجال. ولا بد من التقديم بمقدمة قبل الشروع في هذا الدرس لتدرية بعض الأمور التي قد تسبب إشكالات في الأذهان. أولا، أيها الإخوة، نحن مؤمنون، ومعنى ذلك بأننا نسلم بكل ما جاء في القرآن والسنة من الأمور التي ذكرت والتفاصيل التي وضحت، والله قد امتدح المؤمنين بصفة مهمة في أول سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك فإن كثيرا من الناس الذين لديهم نوع من الشك أو الريبة عندما يمرون بالأحاديث والآيات التي تذكر أمورا مستقبلية ستقع، فإنهم يشكون في ذلك، وبعضهم قد يعترض على ذلك أو يتجه بسهام التأويل والتحريف لبعض الأشياء المذكورة في القرآن والسنة، وهذا أمر مناف للإيمان، وليس من منهج المؤمن أبدا أنه يعمد إلى هذه التفاصيل الموجودة في القرآن والسنة فيغير فيها بزعمه أو يكذبها وينفيها مثلا لأنها تخالف عقله أو لأنه يراها غير واقعية بزعمه. ولذلك فإنه لا بد من الإيمان الكامل والجازم بكل ما ثبت لدينا مما ورد من كلام ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل من سنته أن يبتلي الناس ليظهر المؤمن من الكافر، ويتبين المسلم الحق من المرتاب الشاك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بالعباد فتنا ليتميز أهل الجنة من أهل النار، بل حتى يتميز المسلمون في مدى إسلامهم ويتميز المؤمنون في مدى إيمانهم. ولذلك فإن هناك آيات عظيمة وفتن كثيرة وابتلاءات ستنزل بالعباد، وهذه الابتلاءات لها فوائد كبيرة، وهي تمحيص الناس وتبيينه من هو على الطريقة السوية ممن يسير على هوى أو يحذو حذو سبل الشيطان. ولا بد أيها الإخوة من وقفات قبل أن ننظر في بعض أحاديث الفتن، ومن ذلك مثلا أنه لا يصلح للمسلم أن يفسر أحاديث الفتن ليس من الصحيح أن يعمد بعض الناس إلى أحاديث الفتن فينظرون إلى الواقع ثم يفسرون هذه الأحاديث بحسب الواقع، وهذا يحدث كثيرا بين الناس. فإذا رأى حديثا من أحاديث الفتن يقول: هذا الحادث الذي وقع الآن وهذه المشكلة الموجودة الآن هي المقصودة بهذه الفتنة وهي معنى هذه الفتنة، وهو لم يدرس التاريخ الإسلامي ولم يقرأ أقوال أهل العلم، وربما أن المقصود بهذا الحديث قد وقع وانتهى أصلا، وربما أن هذا الحديث لما يأتي تأويله بعد، وأن هذا الحديث يعنى به شيء من الأشياء التي تقع في آخر الزمان أو شيء من الأشياء التي تقع على أعتاب الساعة وعند قيام القيامة مثلا. ولذلك فإن مصدر الحيرة في كثير من التفاسير التي ترد في بعض النصوص من بعض الناس إنما مصدرها الجهل، الجهل بكلام أهل العلم وعدم تنزيل هذه الأحداث منازلها الصحيحة التي بيّنها أهل العلم بالقرآن والسنة. ثم نقول أيها الإخوة إن الكلام عن بعض أحاديث الفتن قد يقول بعض الناس ما هي فائدته، ولماذا ندرس أشياء قد لا تقع في عصرنا، ولماذا نتعرض لتفاصيل من بعض الأمور التي ليس لن تحدث في هذا العمر وهذا الزمن الذي نعيش فيه. فنقول أيها الإخوة إن لهذه الأشياء فوائد. فمن ذلك أولا أن الإيمان بالغيب من صفات المسلم، وهذه أمور من الغيب. وثانيا أن افرغ مثلا نحن سنتعرض الآن لحديث الدجال، هب أن إنسانا قال إنني أكاد أجزم بأن الدجال لن يقوم ولن يظهر في هذا الزمن، فنقول إن في ذكر حديث الدجال تعليم هام للأمة، وفي بيان مواقف الناس من الدجال عندما يظهر فيها أسوة لنا وفيها عبرة لنا نحن ونحن نعيش في هذا العصر. كيف نواجه الفتن؟ لأن الفتن كثيرة، فتنة الدجال وفتنة الدجال إلى آخرين قد يظهرون في هذا الزمن. صحيح أنهم ليسوا هم الدجال الأكبر، لكن في بيان الموقف من الدجال الأكبر درس لنا في كيفية الوقوف وما هو الموقف الصحيح أمام الدجال الذين يظهرون. ثم كيف ستتعلم الأجيال القادمة التي سيظهر فيها الدجال الموقف الصحيح إذا لم تنقل روايات مثل الدجال مثلا عبر جيلنا نحن؟ وكيف ستتربى الأجيال على الثبات أمام الدجال إذا لم نعلم نحن الجيل الذي نعيش فيه والجيل الذي سيلينا بحيث تنقل هذه المواقف لذاك الجيل الذي سيظهر فيه الدجال مثلا؟ هذا مع العلم بأننا لا نستطيع أن نجزم 100% أن الدجال الذي يظهر في عقلنا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حساسية المؤمن ودقة شعوره وخوفه من الله عز وجل يجعله ينظر فعلا برهبة لمثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الدجال وما في معناه، أو ذكر الدجال وما حول الدجال من الفتن الأخرى. ونضرب على ذلك مثالا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة فرأى غيما في السماء، فدخل وخرج فزعا وهو يقول يا عائشة ما يؤمنني أنه أن يكون فيه عذاب مثل ما حصل لقوم عاد مثلا، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، ولكن مع ذلك يقول وأبعد الناس عن العذاب، لكن مع ذلك يدخل ويخرج خوفا من أن يكون فيه عذاب. ومثلا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة فزعا يخشى أن تكون الساعة قد قامت. وقد يقول قائل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الساعة قرون متطاولة وأحداث كثيرة وما حصلت بعد، فلماذا فزع؟ نقول لأن الفزع من مثل هذه الفتن هذه من صفات المؤمنين، والتي تدلل على خوفهم من الله عز وجل فعلا وعلى قوة إيمانهم. وكذلك أيها الإخوة إن دراسة موضوع الدجال مثلا يعطينا طعما خاصا في الدعاء الذي ندعو به في آخر صلاتنا قبل السلام، وهو التعوذ من فتنة المسيح الدجال. وإنني أقول لكم بالتأكيد أن شعور كل واحد منا وهو يدعو بهذا الدعاء بعد أن يمر باستعراض فتنة الدجال لا يختلف تماما عن شعوره وهو يتلو هذا الدعاء قبل أن يتعرف على فتنة الدجال. وذلك لأن الإنسان كلما عاين أكثر وكلما تبصر أكثر كلما تعلم أكثر كلما طعم هذه النصوص أكثر وأكثر، وكلما تبين له عظم الخطر. ودائما في الأشياء التي لم تظهر مؤشراتها بعد تكون عند الناس غريبة ومستبعدة، ويقول لك هذه مستحيل لا يمكن أن تحصل لأن مؤشرات لم تقع. ولذلك لو أنت قلت لواحد الناس الآن ما هو إحساسك بالموت، فإذا لم يكن عنده مثلا مرض قاتل أو هو مصاب بحادث يشرف على الموت أو محكوم عليه بالإعدام أو سيدخل حربا من الحروب، فإنه سيقول لك لا يشعر برهبة الموت لأنه ليس عنده مؤشرات، بخلاف الشخص الذي يكون على أعتاب الموت مثلا فإنه إحساسه بالموت سيكون مختلف. ولذلك فإن المؤمن الإيمان فعلا المؤمن هو الذي يستشعر أن المسألة قريبة رغم أن مؤشراتها لم تظهر. المؤمن هو الذي يشعر أن الموت قريب مع أنه ليس لديه أي مؤشرات تنبئه بالموت. ثم إن مما نحتاجه أيضا في بيان هذه الأمور أو بيان أمر الدجال أن نعلم أيها الإخوة أن التحذير من الدجال قد وقع أو على فترات. فمثلا حذر الأنبياء أممهم من الدجال، حتى نوح حذر أمته من الدجال، ولم يكن يعلم نوح أن المسيح سيقتل الدجال مع أن المسيح ظهر بعد نوح، فلم يعلم نوح بظهوره. فلذلك كان تحذيره لأمته من الدجال أمرا نافعا وصحيحا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتمل عنده العلم بالدجال في أول الأمر، ولذلك كان يظن بالدجال هو ابن صياد، ولكن ابن صياد هو دجال من الدجالين وليس هو الدجال الأكبر. ثم أن العلم بالتفاصيل الدجال لم تكتمل حتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلذلك أخبر أمته بأخبار الدجال، أخبر الصحابة على مراحل، والصحابة تلقوا أخبار الدجال على مراحل أيضا. ولذلك فإن استقبالهم للأمر سيختلف عن استقبالنا نحن الآن الذين ونحن نستعرض أحاديث الدجال واحد وراء الآخر هكذا تباعا، بحيث أن الأمر يبدو لدينا رهيبا، وقد يبدو لبعضنا مسألة مستبعدة، وقد يبدو لبعض الشاكين شيء غير معقول ولا يمكن حصوله وأمر مستبعد. ولذلك الصحابة كانوا يتلقون نصوص الشريعة على فترات، وكانوا يأخذون الإيمان قبل أن يأخذوا العلم، ولذلك نزل العلم في قلوبهم الموقع الحسن، بخلاف بعضنا الآن فإنه قد تأتي عليه النصوص الشرعية وليس عنده إيمان قوي فقد يرفض هذه النصوص. وهذا ما سيتبين لبعضكم من خلال استعراض تفاصيل هذه المحنة العظيمة وهذه البلية الكبيرة التي ستنزل ولا شك. ولا بد أن نقول أيها الإخوة إن الفتن تعلم المسلم كيف سيتصرف، وإن هذه الفتنة الكبيرة التي قد لا تحدث لنا تعلمنا كيف نتصرف في مواقع الفتن الأخرى. والفتن أحاديث الفتن كان لها فائدة، مثلا بعض الصحابة كان قاعد لا يقاتل في الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لكن لما قتلت إحدى الطائفتين عمار، وكان هناك صحابي يعلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، بعلمه بحديث الفتنة هذه أو بحديث الفتنة هذا المتعلق بعمار، اتخذ الصحابي موقفه بأن انتقل إلى الفئة الأخرى التي لم تقتل عمارا لأنه ظهر له الحق مع منه. ولذلك العلم بحديث الفتن فيه فوائد كثيرة. أما موضوع الدجال أيها الإخوة فإن الكلام سيتعرض لبيان أصل هذا الرجل، وهل كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ومتى يخرج، وما سبب خروجه، ومن أين يخرج، وما هي صفته، وما الذي يدعيه، وماذا سيظهر عند خروجه من الخوارق والتي بسببها يكثر أتباعه، ومتى يهلك، ومن الذي يقتله، إلى غير ذلك من الأحداث التي ستتبين إن شاء الله خلال هذا الدرس. أما المسيح الدجال فإنه سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وهذه التسمية المسيح هذه الصيغة من باب مشتقة من اسم الفاعل من اسم المفعول أي الممسوح، بخلاف المسيح ابن مريم الذي اشتق اسمه من اسم الفاعل الماسح لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ. أما الدجال هو مشتق من اسم المفعول لأنه كان ممسوح العين. وقيل لأن ججل معناها غطى غطى وموه، ولذلك يقال ججل الإناء بالذهب أي غطاه. وذلك لأن هذا الدجال سيغطي الأرض بكفره، وقيل لأنه سيشمل الأرض ويغطيها برحلته الطويلة التي سيقطعها في زمن قصير. وأما عن الدجال كشرط من أشراط الساعة فإنه واقع ولا بد، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس وثلاثة كسوف إلى آخر الحديث. فالدجال إذا ظهور من أشراط الساعة، وأشراط الساعة منها كبرى ومنها صغرى، وأشراط الساعة ابتدأت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أول أشراط الساعة هو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول علامات الساعة الصغرى، وهناك علامات كبرى عشرة ومنها الدجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فإذا لم يكن الناس في ذاك الزمان مستعدين لخروجه ومؤمنين فإنه لا ينفع إيمانهم إذا خرج ذاك الدجال من الفتن التي تقع منه. وهذا الحديث يشير إلى آية موجودة في كتاب الله وهي قوله عز وجل من ضمن آية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كذبت في إيمانها خيرا. فالمقصود بقوله تعالى بعض آيات ربك منها الدجال، وهذا الذي يجاب به عن بعض الناس الذين يقولون لماذا لم يذكر الدجال في القرآن، فنقول إنه قد ذكر ضمنا وهناك آيات أخرى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وقال: بادروا بالأعمال فتنة، وذكر منها الدجال، أي انتهزوا الفرصة في الأعمال الصالحة قبل أن يظهر الدجال، فقد لا تستطيعون عمل أي شيء إذا ظهر. واعلموا أيها الإخوة أن الدجال هو أكبر فتنة موجودة على ظهر الأرض على الإطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ونحن سننقل أحاديث صحيحة إن شاء الله في خلال هذا الدرس، والدجال روى حديثه عدد من العلماء، ومن من من أوسع من روى له الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وكثير من الأحاديث التي وردت في الدجال صحيحة وثابتة، وهذا هو ما سنعتمد عليه إن شاء الله في خلال هذا البحث. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. من خلق آدم إلى قيام الساعة لا توجد فتنة أكبر من فتنة الدجال على الإطلاق. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن يخرج وهو فيه محتمل عنده، وإذا خرج الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم موجود كان الرسول عليه الصلاة والسلام سيتولى محاجة الدجال وإفحامه وإقامة الحج عليه وتبيين باطله من دون الأمة، سيتكفل بهذا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي. معناها كل واحد سيتولى المدافع بنفسه وإقامة الحجة بنفسه ودفع شر الدجال عن نفسه بنفسه، وذلك بأن يكذب الدجال وأن يلقي نفسه في النار التي مع الدجال كما سيرد في شأن هذا الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، يعني الله سبحانه وتعالى ولي كل مسلم وحافظ كل مسلم ومعين كل مسلم على هذه الفتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا مبينا أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، وسأحذركموه بحديث لم يحذره نبي أمته. فإذا درس لنا أن الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يحذر الناس من الفتن، وينبغي أن يصفوا للناس الفتن، وينبغي أن يعلموا الناس كيف يكون موقفهم من الفتن. نأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف حذرنا من فتن الدجال، وكيف وصف الدجال لنا وصفا دقيقا كأننا نراه. فإذا مهمة الدعاء إلى الله عز وجل أن يحذر الناس من الشر، وأن يبين لهم ما هو الشر وكيف يكون الموقف وكيف يحذر من هذا الشر. أما عن الأحداث التي ستكون قبل خروج الدجال فإنها كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله، يعني المكان الذي فيه الدجال والمدينة أو القوم الذين معه. وقال صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذه أزواج من الأشياء كل واحد مرتبط بالثاني، لكن يحتمل أن يكون بين كل زوج والزوج الذي بعده فترة زمنية طويلة. فإذا عمر بيت المقدس بالمال والرجال والعقار واتسع بناؤه وزاد عن الحد المعروف، فإن ذلك سيكون سببا في خراب يثرب، ومعنى ذلك أن الكفار سيستولون ويكون لهم قولة بحيث يحدث خراب فيها. وإذا حدث عمران بيت المقدس وخراب يثرب فإنه سيكون بعد ذلك خروج الملحمة، وهي الحرب العظيمة التي ستكون بين المسلمين والنصارى، وهي الموقع الذي ستكون بين أهل الشام والروم كما ذكر شراح الحديث. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وسيعقب ذلك فتح هذه المدينة التي هي من مدن الكفار القسطنطينية، وسيعقب ذلك خروج الدجال، وكل واحد من هذه الأمور أمارة لما يقع بعده. وقال عليه الصلاة والسلام فتنة الأحناف هرب وحرب، الهرب لأن الناس يهربون منها من القتل والعداوة، والحرب هو نهب الأموال وقتل الأهل بحيث لا يبقى لأحد مال ولا أهل. ثم فتنة السراء دخلها، السراء يعني النعماء الرخاء الصحة والعافية، وهي المعاصي التي تقع بسبب الصحة والعافية، دخلها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، والورك هو أعلى الفخذ، هذا الورك والضلع معروف، والمقصود أن الناس يصطلحون على رجل يبايعونه ويملكونه عليهم ولا يطرح لأن يكون ملكا لأنه جاهل ولم تستقيم له الأمور، ولكن هذا الذي سيحدث. كورك على ضلع، يعني كما أن هذا الورك الكبير لا يثبت على الضلع لأن الضلع دقيق، فكذلك لم يثبت أمر هذا الرجل ولن يكون مناسبا نظرا لجهله. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا، الدهيماء أي العظيمة الكبيرة، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت وزادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، يتمايز الناس. وهذا نتيجة التدافع بين الحق والباطل، ونتيجة معترك الأمور وقيام الأحداث بين أهل الحق وأهل الباطل أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. وهذا من الفوائد للتدافع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فإذا كان ذاكم، إذا حصل تميز الناس هذا إلى الفسطاطين، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، وهذه فتن تقع قبل الدجال. ومرة أخرى نقول لا يصلح لأحد الآن يقول أن ما يقع الآن مثلا من الأحداث والأشياء التي وقعت وهذه الحرب وهروب الناس ونهب الأموال هذه هي فتنة الأحلام، ويفسر الحديث بالواقع بهواه وجهله، لا يجوز ذلك. وإنما نأخذ من الفتن كيف نواجهها ونتعلم منها دروسا. وقد يمر بنا بعض هذه الفتن فنعرف الموقف منها، وقد تمر بنا فتن أصغر من الفتن المذكورة بالأحاديث فنعرف كيف نواجهها. وهذا يبين لنا أيها الإخوة الحديث أن الصحة والرخاء قد تقع فيها فتن عظيمة، ويبين لنا أهمية تميز أهل الإيمان عن أهل النفاق. ثم أنه صلى الله عليه وسلم بين أيضا حال المسلمين التي سيكونون فيها عند ظهور الدجال، وهذه الحال ستكون عبارة عن حروب بين المسلمين والنصارى، وسيكون فيها النصر في النهاية لأهل الإسلام ثم يظهر الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغدون أنتم وأيوهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلون موضع معين، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه يكسر الصليب، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، وزاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. أي أنه في آخر الزمان قبيل الدجال سيحصل هناك صلح آمن، ولكن الروم النصارى سيغدرون وسيقومون، سيقوم رجل يتحدى المسلمين بالصليب فيقوم أحد المسلمين فيكسره، فتقع بعد ذلك معركة، يكون المسلمين في أول الأمر قلة، فيكرم الله القلة من المسلمين الذي تواجه النصارى أول الأمر، يكرمهم بالشهادة، ثم بعد ذلك يستعد الفريقان لمعركة كبيرة وملحمة عظيمة يكون فيها النصر للمسلمين. وقد جاء في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تفصيل لهذه الموقعة: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهذا موضع قرب حلب في بلاد الشام، يعني يكون هناك موضع ملحمة، فيخرج لهم جيش من المدينة المنورة من المسلمين من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا أمام بعض قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. هذا معنى ذلك أن المسلمين في السابق قد أخذوا السبي من الروم، وأن السبي هؤلاء من الروم قد أسلموا وانضموا للمسلمين، وأن الروم الآن يقولون: هاتوا أصحابنا وأقرباءنا من الروم الذين أسلموا معكم، هاتوهم إلينا. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فيهزم ثلث يعني من جيش المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا من الفرار والزحف. ويقتل ثلث يعني من المسلمين أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الأخير، يفتتح البلاد ويكتر ويغنم، لا يفتنون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سلوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهلكم، يريد إزاعهم وتخويفهم. فيخرجون المسلمين يخرجون إلى جهة خروج الدجال، وذلك باطل، يكون كلام الشيطان هذا باطل. فإذا جاءوا الشام خرج المسيح الدجال فعلا، فبينما هم يعدون للقتال لقتال الدجال بعد أن كانوا قد قاتلوا الروم وما استطاعوا أن يقتسموا الغنائم، يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم إلى آخر الحديث. ثم أنه قد ورد لهذه الغزوة تفاصيل أخرى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قل، يقول الراوي عن ابن مسعود: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. ثم ملخص الحديث أن هؤلاء الفدائيون من المسلمين الذين يخرجون من جيش المسلمين يقتلون شهداء، ومرة ثانية والثالثة لأنهم قلة، ثم بعد ذلك ينهد لهم أهل الإسلام، يجتمع أهل الإسلام من الأماكن المختلفة، فيجعل الله الجبرة عليهم على الكفار، فيقتلون المسلمين، يقتلون من الكفار مقتلة لا يرى مثلها، حتى أن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. بعض السذج من الناس لما قرأ الحديث الغريب هذا إشارة الأسلحة الكيماوية، شوف الحديث ذكر، وهذا من الضلال الذي قلته قبل قليل، وهي تفسير النصوص الشرعية بأشياء من الواقع على حسب الهوى وليس بالرجوع لكلام أهل العلم. فيتعاد بن الأب كانوا 100 فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يطرح وبأي أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم. فإذا يكون خروج الدجال إذن بعد معركة كبيرة جدا تحصل بين المسلمين والنصارى. إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم، فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارق طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طليعة استكشاف عن الدجال هذا، إني لا أعرف أسماءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن 10 هؤلاء الفرسان الطليعة: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ. هذا هو ما سيحدث قبيل خروج الدجال، وهذا يبين أن المسلمين في ذلك الوقت في حركة مدافعة ضد الكفار وحركة جهادية مستمرة، وأن العداوة بيننا وبين النصارى باقية إلى ذاك الزمان، وأن النصارى سيصالحون المسلمين ثم ينقضون الصلح ويغدرون بالمسلمين، وأن المسلمين في ذاك الوقت الخلص لن يكتفوا بهزيمة النصارى وإنما سيواصلون المشوار. وهذا درس في أن جهاد هذه الأمة مستمر إلى قيام الساعة، وأن جهاد هذه الأمة متتابع، وأن المسلمين وأن المخلصين من المسلمين لا يقفون عند حد معين ولا يكتفون بتحقيق هدف معين، وإنما لا بد من إكمال المشوار لاقتلاع الشرك من الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هم ما اكتفوا بالقضاء على شوكة النصارى لما سمعوا بالدجال، نحو الدجال، ولم ينشغلوا بتقسيم الغنائم، وهذا درس في عدم الانشغال بالدنيا. ثم أن من الأشياء الأخرى التي ستحدث قبل الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحدث ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحدث ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحدث ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحدث ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحدث مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحدث نباتها كله فلا تنبت خضرا، فلا يبقى ذات غلف إلا هلكه إلا ما شاء الله. قيل: يا رسول الله، فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. كرم من الله المسلمين في ذلك الوقت أن يعيشوا على الذكر، على ذكر الله فقط، وهذا يثبت أن للأذكار قوة في البدن، ويدل عليه حديث علي وفاطمة لما اشتكت فاطمة تريد خادم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على أمر هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان لله 33، تحمدان 33، تكبران 33. فبين أن هذا الذكر فيه فائدة في تقوية البدن، حتى المرأة المسلمة التي تريد خادمة وتقول أريد خادمة وخادمة ومشكلة الخدم، نقول من الحلول إكثار ذكر الله عز وجل. ولذلك جل الرسول صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة على الإكثار من الذكر، وأخبر أن فيه قوة للبدن. أما عن صفات الدجال فإن له صفات عامة، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. يعني حدثت لكم كثير عن الدجال حتى خشيت ان ينسي حديثي بعض وبعض ينسونه، او انه مع اشتباك الاحداث في امور الدجال تلتبس عليكم الامور فلا تفهموا، فاعقلوا الحديث وتبصروا فيه يعني لا يفوتكم فهمه. ان المسيح الدجال رجل قصير، هذه اول فئه. افحج يعني يمشي مشيا معيبة في عرج بسبب تباعد ما بين ساقيه، مثل الرجل الذي بين ساقيه مرض فهو يسير بهذه المشي المتعرجة. جعد يعني أن شعره ليس سبط، ليس أملس، وإنما أجعد الشعر. مطموس العين، مطموس العين ليست بناتئة، عينه طبعا إحدى عينيه ليست بناتئة، لا هي ظاهرة ولا حجراء، وفي رواية جحراء يعني ليست داخلة للداخل، وإنما هي مسطحة مع سطح الوجه، لا بارزة ولا داخلة، وهذا لا ينافي أنها ممسوحة كما سيرد. فإن ألبس عليكم، لو ثبت الأمر عليكم في الدجال، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم، يعني سيظهر ويقول أنا ربكم الدجال، ونحن نعلم، هل يمكن أن نرى الله في الدنيا؟ لا يمكن. فإذا لو طلع الدجال قال أنا ربكم، لا يلتبس عليكم الأمر أيها الناس، أول شيء إن الله ليس بأعور، وثاني شيء إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا إذا قال في الدنيا أنا ربكم فلن تروه، بما أنكم لن تروا الله حقيقة في الدنيا، فإذا هذا الدجال الذي يدعم أنه رب. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الدجال أعور هجان يعني أبيض، أزهر أقمر، وفي رواية أقمر يعني أبيض أيضا، كأن رأسه أصلة يعني مثل الحية العظيمة رأس الدجال، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، وهذا رجل من خزاعة كان في الجاهلية مات كافر، فشبه له الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الدجال بعبد العزى بن قطن. فإما هلك الهلة يعني لو هلك الناس الذين سيرونه، فإن ربكم ليس بأعور. ثم قال: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليل عند الكعبة في المنام، أراني يعني أنه رآه في المنام. وكذلك قال: أما مسيح الضلالة، عكس مسيح الهداية الذي هو المسيح ابن مريم، فإنه مسيح الضلالة أعور العين، أجل الجبهة يعني واسع الجبهة، شعره منحسر، جبهته عريضة، عريض النحر مكان رقبة عريض، فيه دفء يعني فيه انحناء. تصور الآن كم وصف جاء، وصف دقيق جدا للدجال. وقال: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر يعني شعره كثيف، ليس قليل وإنما كثيف وأجعد. وكذلك أخبر عن هذه العلامة المهمة جدا في الدجال، وهي العور، إحدى عينيه ممسوحة تماما، والعين الأخرى فيها علة، والعين الأخرى فيها علة يشبهها كأنها نخاعة في حائط مجفف، لو أخذت نخاعة الحائط أبيض كيف يكون شكلها؟ كذلك عين الدجال، وإحدى عينيه طبعا ممسوحة، والأخرى ظاهرة وناتئة، والعين الأخرى ظاهرة وناتئة، وكأنها عنبة طافية. كيف تكون العنبة بارزة بين العنب الحبات العنب الأخرى؟ أو كيف تكون العنبة إذا راح ماؤها؟ وكذلك فإن عينيه كلتاهما معيبة، واحدة ممسوحة تماما والأخرى معيبة بذهاب ضوئها بنتوئها، ولها لون أخضر كما قال كالزجاجة الخضراء. وكذلك فإن على هذه العين لحمة تنبت، قال عليه الصلاة والسلام: عليها ظفرة، والظفرة لحمة تنبت من جهة المآقي، من طرف العين الذي من جهة الأنف، يعني من طرف العين قريب من الأنف، عليه لحمة تنبت حتى تغطي جزءا من عينه، حتى تغطي جزءا من عينه. هذه وهذا الوصف الدقيق يريد عليه الصلاة والسلام أن لا تضل الأمة، وأن تعرف الأمة صفة المسيح الدجال. بالإضافة إلى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن بين عينيه مكتوب كافر، إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن، كل مؤمن يقرأ هذا. وفي رواية أخرى يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني سواء كان يعرف القراءة والكتابة أو كان أمي، فإن كل المؤمنين يستطيعون أن يقرأوا هذه الحروف التي بين عيني الدجال، كافر كافر، والألف طبعا كانوا في الماضي لا يكتبونها في الخط لكن تنطق مثل داود، كان ما يكتب عن الدال ألف وإنما تنطق، يعرف القارئ أنها داود فيها ألف ولكن كانت لا تكتب في الخط، مكتوب بين عينيه كافر كافر. كل المؤمنين يقرؤونها إذا رأوها، والكفار يحجبهم الله عنها بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وأما المكان الذي يخرج منه الدجال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدجال يخرج من أرض بالشرق أو بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، فهو جزما سيخرج جهة المشرق. ثم ورد تحديد آخر إنه خالد خلة بين الشام والعراق، موضع بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا. ثم ورد أيضا تحديد آخر إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال أيضا يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. فإذا قال بعض المؤرخين مثل يقول سبحانه وغيره أن هذه المدينة مدينة أصبهان فيها جزء أصلا بخت نصر لما تبع اليهود قتلهم ونفى جزء منهم وضعوا في أصبهان وبنوا مكان لهم تعرف بحارة اليهود أو حلة اليهود، مكان اليهود موجود فيها، اليهود موجودين فيها. هذا الجزء من المدينة في مدينة أصبهان في قطاع خراسان في جهة المشرق سيخرج منه المسيح الدجال. وهذا فيه تأكيد على ما ذكره عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستكون من جهة المشرق. جهة المشرق هي جهة العراق وإيران الآن وما وراءهما، هذه جهة المشرق. أخبر أن الفتن ستكون من هذه الجهة، الفتن العظيمة ستكون من هذه الجهة. لذلك انتبهوا نظر إلى فتنة الرافضة وفتنة الخوارج وما حصل من قدوم التتار من جهة المشرق وما حصل من الحروب حتى في العصر الحاضر في هذه الجهة، لوجدت أن هذه الجهة بؤرة فتن فعلا، وأن الناس سكان هذه الجهة يتميزون بحب العنف والدم والثورة والحروب، فلا تزال المشاكل موجودة فيها. لو تتبعت التاريخ الإسلامي لوجدت أن منطقة خراسان مليئة بالفتن والحروب والمشاكل، وحتى الآن ونحن نرى بعيننا ونسمع مصداق قولي عليه الصلاة والسلام الفتن من جهة المشرق، من جهة المشرق، وسيخرج المسيح الدجال من ذاك المكان. وأما كيف يخرج، فإن المسيح الدجال كما هو معروف من الحديث، حديث دمير الداري الذي ورد في صحيح الإمام مسلم، أنه محبوس إلى الآن في جزيرة من جزائر البحر، وأنه كان حيا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل عظيم الخلق، رآه تميم الداري ومن معه من الناس 30 رجل رأوه وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سفينتهم قد لعب بها الموج وتعرض في حادث وألجأهم الموج إلى جزيرة، ولما نزلوا الجزيرة رأوا الجثاثة وهي الدابة كثيرة الشعر، فخاطبتهم وقادتهم إلى الرجل العظيم الموثق بالسلاسل داخل كهف، ودخلوا فرأوه رجلا عظيما موثقا بالسلاسل، وصار محاورة بينهم وبينه وأخبرهم أنه الدجال وأنه يخرج الدجال من غضبة يغضبها فتتحطم السلاسل ويخرج يعيد فسادة في الأرض ويخرج من جهة المشرق، يخرج من جهة المشرق. وهنا أقول قضية مهمة جدا، وهي بعض ضعاف الإيمان سيقولون إلا الأقمار الصناعية ما تركت مكان في الأرض إلا ومسحته بهذه الأجهزة المعقدة والدقيقة جدا، وأنه لا يمكن أن يوجد دجال ولا كلام فارغ، وأن هذا كله خرافات، وأنه لو كان فيه كان ظهر بالأقمار الصناعية ونحو ذلك. أقول أيها الإخوة إن هؤلاء المساكين ضعاف الإيمان فعلا المفتونين بالتقدم العلمي، بحيث أنهم جعلوه صنما. هل فعلا الآن الحضارة هذه الغربية قد كشفت كل شيء، كل شبر في الأرض كشفته؟ ألا يزال هناك أماكن في اليابسة ما وضعتها قدم حتى الآن؟ أليس هناك مغارات وكهوف لا يدرى ما فيها حتى الآن؟ أليس هناك أشياء في قاع المحيطات لا يدرى ما فيها حتى الآن؟ فلماذا إذا تقديس وتعظيم التقدم العلمي أو التكنولوجي لدرجة أن ننسف أحاديث الدجال كما يفعل بعض الناس؟ فعلا فعلا قالوا لا موثق ولا موجود ولا كذا، فارغ لو كان طلع في الأجهزة وعلى الشاشات وفي الرادارات. وين هؤلاء الناس؟ مفتونين فعلا، يكذبون النصوص الشرعية لأجل ما انتهى بحث الأرض، ما انتهى، العلماء لا زالوا يبحثون يكتشفون أشياء على ظهر الأرض، لا زالوا إلى الآن، ما القضية ما انتهت. ولا ثم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعمي عليهم بأقمارهم الصناعية وغيرها، قادر على أن يعمي عليهم وجود الدجال في جزيرة من جزر البحر، يعني اكتشفوا كل الجزر ما في جزيرة إلا مسحوها. فيقول للناس أنا ربكم، يدعي الربوبية. وهنا فإن المؤمنين يعلمون أن ربا ليس دعوة، وأن هذا الدجال لو كان ربا لعالج نفسه ولأذهب العورة عن نفسه، وليس أنه يقع في هذه العيوب وهو لا يقدر على إزالتها. ثم إن الله جعل لهذا الدجال إمكانات كثيرة، وبسببها تحصل الفتنة، ومنها أنه كما سئل صلى الله عليه وسلم عن إسراع الدجال في الأرض فقال كالغيث استدبرته الريح، هل رأيت غيما وريحا تدفعنا من خلف؟ كيف تكون سرعتها؟ كذلك تكون سرعة الدجال، ولذلك سيتجول في أقطار الأرض كلها. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وقال وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. ومن فتنة الدجال قوله صلى الله عليه وسلم معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، وقال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، وقال أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، وكذا قال الصحابي معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا. شوف جوب لحظة الحديث المسلم دواء هذا المشهد ماذا يفعل؟ يقول رسول صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه في النار هذه فيشرب منه فإنه ماء بارد. لكن من الذي سيفعل؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه تمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وقال صلى الله عليه وسلم فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فمن دخل نهره وجب وزره وحط أجره، طاع الأجر، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره، ثم إنما هي قيام الساعة. وكذلك ورد أن معه جبل من خبز وطعام، وأن الدنيا فيها مجاعة، وأن الناس سيتبعونه من الفتنة من المجاعة لكي يحصلوا هذا الطعام الذي عندهم، وأن هذه الفتنة لن تضر المؤمنين بإذن الله. وكذلك أخبر أن الجمادات ستستجيب له والحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به أنه هو الله ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر بإذن الله طبعا، والأرض فتنبت وتخرج الكلب، فتروح عليهم سارحتهم ماشيتهم على هؤلاء الناس الذين آمنوا بالدجال أطول ما كان ذرا قامة وارتفاعا وأسبغه ضروعا ممتلئة بالحليب وأمده خواطر من السمن، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يكثرون به، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، صح ما عندهم شيء، كل فتنة ليرى من الذي يصبر ومن الذي يصدق الله ومن الذي يؤمن ومن الذي يكفر ويضل ويفتن. ويمر بالخريدة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل وراء الدجال. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، هذا الدجال يستعين بالشياطين، أن يقول للأعرابي أرأيت إن يأخذ واحد من أعراب الناس إن بعثت لك أباك وأمك أحييت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه في هذا الأعراب، فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. إيش من أكثر من هذه الفتنة؟ المشكلة في الأعراب في عوام الناس من سيتابعوه، ما عندهم بصيرة وعلم سيتابعوه، واحد يحيي له أبوه وأمه يخرجهم من ثم يقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك، العاطفة ستأخذه ويتبع الدجال. وإن من فتنته أيضا أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ثم يقول الدجال للناس انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه، ثم يزعم أنه له ربا غيره، هذا لأن هذا مسلم مؤمن كما سيمر معنا، فيبعثه الله وليس الدجال، لكن يرى الدجال يرى الناس أنه بعثه، وفعلا يلتئم الشقان فيقول الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله، لأن هذا مسلم وأنت عدو الله أنت الدجال. وهنا نأخذ درسا أيها الإخوة، أن الدجال إذا كان يتعاون مع الشياطين في ذلك الوقت في إضلال الناس أفلا يكون حري بالدعاة إلى الله عز وجل أن يتعاون مع بعضهم لهداية الناس؟ إذا كان الدجال والشياطين يسخرون قدراتهم وإمكاناتهم مجتمعة لكي يضلوا الناس أفلا يكون حريا بنا معشر الدعاة إلى الله أن نتعاون معا ونتكاتف معا وتتعاضى جهودنا معا لتصب في مصب واحد وهو هداية الناس إرشادهم يعني إلى الله عز وجل وإلى الطريق المستقيم؟ يجب أن نتعب فعلا إذا كان هؤلاء الدجاجلة يفعلون هذا، فلماذا نحن لا نسرع للاتحاد والانسجام والتوافق حتى يحدث ذلك؟ أما أتباع الدجال فإنهم أصناف، من الذي يتبع الدجال؟ قال عليه الصلاة والسلام أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وقال ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة وادي قرب المدينة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى أن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يعني رجل عاقل مسلم يذهب إلى نساء أهل بيته يربطهم مخافة أن النساء يخرجون للدجال فيؤمنون به ويقعون في جنته. وقال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم طيالسة نوع من اللباس على الكتف يجلل البدن كله. إذن الدجال يتبعه يهود ويتبعه رجال ونساء لكن النساء أكثر، ويتبعه كذلك العجم، من العجم أقوام كثيرون، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان جمع مجن والمجن هو الترس، والمطرقة أو المطرقة هي صفة لهذه الفروس، يعني أن وجوه الناس الذين يتبعون الدجال عريضة وأنها مختلفة لحما شبهها بهذه التروس. وهؤلاء منهم عجم ومنهم ترك ولكن منهم أيضا من العرب من يفتن ويتبع الدجال. وهنا أيها الإخوة نلاحظ أمرا وهو تواطؤ اليهود مع الدجال الذي جاء أنه يهودي أيضا، وهذا يبين أن دور اليهود لا ينتهي إلى قيام الساعة، وأنهم يريدون أن يهيمنوا على العالم ويسيطرون عليه. ولذلك اليهود بعقيدتهم أن الدجال اسمه المسيح بن داود، مثل ما نحن نؤمن بالدجال المكافر، اليهود يؤمنون أن الدجال اسمه المسيح بن داود وأنه يخرج في آخر الزمان وأنه يرد إليهم الملك، وأنه يرد إليهم الملك. ولذلك فينبغي أن نحذر من اليهود في كل عصر وفي كل وقت، وأن نعلم أن اليهود هم أعداؤنا دائما وأبدا، وأن اليهود مثلما وضعوا السم للرسول صلى الله عليه وسلم فمات مسموما في ذراع الشاة التي قدمها اليهود له مات بأثر السم، فإن مؤامراتهم على الإسلام لا تنتهي، وإنه سيكون من أواخر مؤامراتهم أنه يخرج منهم فقط 70,000 يتبعون الدجال ويقاتلون مع الدجال، وهذا شأنهم لأنهم أعداء الله عز وجل الذين أعرضوا عن دين الله فأضلهم الله سبحانه وتعالى. وأما من يتبع الناس الدجال أيضا فهم الأعراب، وهم عوام الناس وجهلة الناس، ويدل عليه حديث الأعرابي الذي ذكرنا في إحياء الدجال أبيه وأمه بقدرة الله عز وجل. وهنا نقف وقفات فنقول: أولا، إن النساء لابد أن يكون لهن نصيب عظيم من الاهتمام بالتربية والتعليم، وأنه نتيجة فشو الجهل من النساء وغلبة العاطفة عليهن فإنه يحدث منهن انجرافات وانحرافات كثيرة. ولذلك على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تحرص على تعليم نفسها وتربية نفسها على الإسلام، ونحن علينا أن نحرص على نسائنا، أخوات وأمهات وعمات وخالات وجدات إلى آخره من القريبات، فنربيهن، لأنه بسبب عدم تربية النساء تحصل شرور كثيرة. ومنها على سبيل المثال هذه الشرور التي ستحدث من اتباع كثير من النساء للدجال، بسبب إيه؟ أنها تعيش في جهل وفي غفلة، ولذلك تفتن به فأول ما تتابعه. ولكن لا شك أنه سيطمد من النساء خيرات كثيرات. وكذلك فإننا نعلم أيضا درسا عظيما من هذه القصة، وهي أن عوام الناس الذين يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الغفلة يسهل خداعهم بشكل كبير. ولذلك لاحظ الآن أي فتنة تثور وأي واحد يقول يا أيها الناس هلموا إلي، ويعلم أشياء يضل بها الناس، كثير من العوام يتابعونه، لأن العوام مشكلتهم أنهم لم يتربوا على الإسلام. العوام عوام الناس، فقط الناس، هؤلاء الذين يمشون في الأسواق والشوارع، هؤلاء الناس عوام الناس ما عندهم تربية إسلامية، ولذلك أي فتنة يكون من أكبر أسبابها قيام العوام. ولذلك ينبغي أن يكون الدعاة الله عز وجل تركيز وتوجيه كثيفين نحو العوام، لأن العوام إذا لم يضبطوا يحصل بسببهم فتن كثيرة. لاحظ الآن لما حصلت هذه المشكلة الأخيرة، العوام ما هو موقفهم؟ خوف، ذعر، نشر أخبار وبلبلة، هروب وتصرفات عشوائية من تحويل العملة والول. فإذا هذه مشكلة العوام في كل بلد وفي كل زمن، ولذلك يحصل بسبب ثورانهم فتن قتل، يحدث بسبب ثورانهم أمور كثيرة جدا من التهاوي. ولذلك لا بد أن يقوم العلماء ليلتفت العوام حولهم، ولا بد أن يقوم طلبة العلم والخطباء وأئمة المساجد والناس الأخيار وأهل الدين والدعاة والمربون والقدوات، لا بد أن يظهروا بين الناس. كيف نضبط العوام؟ العوام كيف يضبطون؟ لا بد أن يكون هناك قدوات يلتف حولها العوام، ثم لا بد أن يكون هناك تركيز إعلامي إسلامي لتوجيه العوام وضبط العوام، لأن العوام أكثرهم مغفلين فعلا. ولذلك لا بد من وضع خطط إسلامية لإحتواء العوام وتوجيه العوام وتوضيح القدوات للعوام وتربية العوام على الإسلام. وكلما تربى الشعب أكثر كلما حصل الهدوء والطمأنينة في البلد أكثر. ومن الأمور أن الدجال لن يسمح له بدخول مكة والمدينة. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقال: وإنه يمكث في الأرض ولا يقرب 4 مساجد: المسجد الحرام، مسجد المدينة، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور. في مدينة هناك مدينتان لا يدخلهما الدجال، المدينة ومكة. وهناك أربعة مساجد لا يقترب منها الدجال: مسجد مكة الكعبة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء جبر أحد، يعني خلف أحد، وفي رواية أنه يصعد أحد ويشرف على يرى من بعيد ويقول لمن حوله: وترون القصر الأبيض، يقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام. هناك يهلك، يعني في الشام، هناك يهلك، هناك يهلك مرتين، قال صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقاضها إلا عليه الملائكة حاسين محيطين تحرسها، فينزل بالسبخة، وفي رواية فيأتي سبخة الجوف فيضرب رواقه، يعني ينزل ويعسكر هناك مع من معه، وفي رواية حتى ينزل عند الضريب الأحمر، موقع قرب المدينة، عند منقطع السبخة وهي الأرض المالحة التي لا تنبت نباتا، فتردف المدينة بأهلها ثلاث ردفات، يخرج إليها منها إلى الدجال إليه منها كل كافر ومنافق. يعني المدينة مكة فيها كفرة، فيها ملحدين، فيها تراث صلاة، فيها مستهزئين للدين. الآن مكة والمدينة فيها تراث صلاة بالكلية، وفيها ناس يسبون الدين، وفيها ملاحدة فيها. فإذا لما يأتي الدجال صح أنه لا يدخل مكة والمدينة، لكن ماذا يحدث بالنسبة للمنافقين والكفار في مكة والمدينة؟ ترجف بهم الأرض فيخرجون إلى الدجال، لا بد أن يفتنوا لأنهم كفار ومنافقون. ويبقى صلحاء الناس في المدينة وهي ومكة الحصن الحطيم، لا يستطيع الدجال أن يدخلها، أن يدخلها. ولذلك جاء في حديث تميم الداري لما وجدوا الدجال مربوط موثق وحدثوه وحدثهم، قال لهم: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلفا ممدودا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وهذا يعتبر من فضائل مكة والمدينة. فما هي مدة، وهذا أيها الإخوة عندي يقودنا إلى الدرس المهم، وهو أهمية الأماكن المقدسة في صد أعداء الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أن لمكة والمدينة مناقب، وأن لها أدوار مكة والمدينة في صد أعداء الإسلام، ولذلك لا بد من العناية بالأماكن المقدسة، لا بد من العناية بالأماكن المقدسة وحمايتها وصيانتها عن كل كافر وباغ وعدو، وعن كل شر وفتنة، وعن كل شيء مخالف للدين. لماذا؟ لأن هذه الأماكن المقدسة ستلعب أدوارا عظيمة في صد أعداء الله. وإن الإيمان لا يعرف إلى المدينة كما تأرث الحية إلى بقيها، وإن الإيمان يتردد بين المدينتين، بين مكة والمدينة، وإن الحجاز أرض مباركة بارك الله فيها وجعل الإيمان يأوي إليها. ولذلك فإن الإجرام في مكة والمدينة ليس كالإجرام في غيرهما من البلدان. أما عن مدة نفوذ المسيح الدجال فإنها 40 يوما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما نبتل في الأرض، قال: 40 يوما، يوم كسنة. لاحظوا معي، أول يوم من 40 هذا يمر كسنة، يعني في طوله كسنة، ويوم كشهر، الأيام اليوم الذي بعده يمضي كالشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فإذا عندنا أول يوم يمر كالسنة، ثاني يوم يمر كالشهر، ثالث يوم يمر كالأسبوع، كم يوم بقي؟ 37 يوم الباقية مثل أيامنا هذه، 24 ساعة كما نحس بها. الآن ما معنى اليوم في السنة؟ يعني نحن الآن ننقص السنة 365 يوم، ننقص فترة معينة نحس بها سنة كاملة. هذاك اليوم الأول من 40 من طلوع شمسه إلى غروبها، أو انقضاء اليوم كله، انقضاء اليوم يمر مثل السنة في الطول، يعني يمر بطيء جدا جدا جدا كمرور السنة. وهنا انتبه الصحابة إلى مسألة مهمة، والصحابة أتقياء يهتمون بأمور العبادات وتصحيح العبادات. قالوا يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة اليوم؟ يعني هذا اليوم الطويل جدا جدا مثل السنة، يكفي أن نصلي فيه خمس فروض فقط؟ يعني نصلي الفجر ثم نجلس حتى تعتدل الشمس في النهار، يعني معناه نجلس كذا مثلا 100 يوم حتى يمكن تعتدل، كطول 100 يوم لأنه طويل جدا هذا اليوم. طيب ثم نصلي الظهر، يعني خمسة فروض تكفي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، لا تكفي، ولكن اقدروا له قدره. يعني انظروا كم بين الفجر والظهر في الايام العاديه، مثلا كم ساعه، هذه كان قربها لتوضيح المقصود بالحديث، كم ساعه مثلا بين الفجر والظهر، كم ساعه؟ 7 ساعات مثلا. فاذا طلعت الشمس في يوم الذي ثار فيه المسيح الدجال، او اذا جاء الفجر وطلع اليوم الذي ثار فيه المسيح الدجال، اول يوم اليوم من 40، اقدر له قدره، يعني اجلس بعد الفجر مثلا 7 ساعات ثم صلي الظهر وان كانت الشمس ما زالت تطلع، ما زالت، لان اليوم طويل جدا مثل السنه. ثم مثلا كم بين الظهر والعصر من ساعه، مثلا 3 ساعات، تجلس 3 ساعات وتصلي العصر وان كانت بعد طلوع الشمس ما طلع، وهكذا تقدر بين العصر والمغرب، بين المغرب والعشاء، وبين العشاء هذا والفجر الذي بعده. ويصلي المسلمون الصلوات بالتقدير في ذلك اليوم الذي يمر في بطئه كالسنة حقيقة لا مجازا، ما هو انه فقط يعني بطيء مثل الانتظار عند عيادة الطبيب انه يمر الوقت، لا، هو بطيء فعلا، هو بطيء فعلا، يعني الشمس تجري فيه ببطء شديد جدا. وهذا شوف نصوص الشريعة في تكاملها، لما نحن نقول الشريعة تصلح لكل زمان، بماذا استفاد العلماء من هذا الحديث؟ الآن أنتم تعلمون أنه في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، مثلا القطب الشمالي يكون فيه النهار كم؟ 6 أشهر، والصيف 6 أشهر مثلا، وقطب الليل 6 أشهر، النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر. افرض ان مسلما وصل الى هناك وعاش هناك مثلا، او اسلم الناس في ذلك المكان، كيف يصلي المسلمون في ذلك المكان وعندهم 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل؟ طيب لا عنده غروب الشمس وزوال الشمس حتى يعرف اوقات الصلوات، كيف يصلي المسلم اللي يعيش الان الان كيف يصلي المسلم اللي يعيش في القطب الشمالي؟ لقد أفادنا حديث الدجال هذا بمعرفة كيف نصلي، وذلك بالتقدير. يصلي الفجر مثلا، أول مثلا ما تشرق الشمس، قبل أن يصلي الفجر تشرق الشمس، بعدها كم ساعة يصلي الظهر، بعدها كم ساعة يصلي العصر مع أن الشمس ما زالت، ثم يصلي المغرب والعشاء والشمس ما زالت موجودة. الآن هو يقول واحد صفر الشمال كيف يصلي بهذه الطريقة؟ من وين أخذ الحكم الشرعي؟ من حديث الدجال. إذا حديث الدجال أفادنا، فلا يقول أحد ما لنا وهذه الأحاديث ولا ما لنا علاقة بها، كلا. وهنا تظهر أيها الإخوة يظهر حرص الصحابة على السؤال عن العبادة وتصحيحها، وهو أمر يفوت أكثر الناس الآن، وهو يسأل عن صحة العبادة، كيف؟ ما هي شروطها؟ هل هي صحيحة؟ كيف تصح؟ هذا أمر ينبغي أن نتعلمه نحن. فنأتي الآن بعد ذلك إلى طريقة النجاة من الدجال. ما هي طريقة النجاة من الدجال وهو يقطع بهذه الفتن العظيمة؟ أول شيء، ما هو موقف الناس من الدجال إذا ظهر؟ إذا ظهر ما هو موقفنا منه؟ أولا، إعداد العدة لحربه كما سيفعل المسلمون في ذلك الزمان. ثانيا، أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يستطيع الوقوف أمام الدجال ومنهم لا يستطيع، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع واحد بالدجال فليبتعد عن يهرب منه. لماذا؟ يقول إن رجل يأتي ويظن أنه مؤمن وأنه لا يمكن يستند بالدجال وأنه يعلم أنه دجال، ولكن من كثرة ما يرى منه من الأشياء يستند به ويتبعه. أي هذا الفرار هو موجه لمن؟ بالنسبة للناس الذين يعلمون من أنفسهم أنهم لن يصمدوا أمام الدجال. وأما إذا هجم على المسلمين وفيهم الدجال حصرهم وهاجمهم وباغتهم فلا بد أن يصمدوا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فامرء حديد نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه. وكذلك فإنه من الأشياء الأخرى قراءة استغاثة بالله عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله، ورابعا وليقرأ فواتح الكهف، العشرة آيات الأولى من سورة الكهف لا بد نحفظها الآن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال من حفظ عشر آيات، من حفظ عشر آيات من سورة الكهف من أول سورة عصم من فتنة الدجال، عصم من فتنة الدجال. وأما إذا علم بأنه لن يستطيع الصمود فإن عليه أن يهرب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. طيب هنا في درس مهم في قول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يضع فيه من الشبهات. هذا يعطينا درس مهم، وهو أنه إذا حصلت شبهات أو شهوات فإن على الإنسان أن يبتعد عن الشبهات والشهوات، لأن في بعض الناس يقولون لا نريد أن نتحدث، عطني الآن أسوأ مكان أنا مستعد أذهب إليه. بعض الناس عندهم غرور فتجده يقول مثلا أنا لا تؤثر فيني، ألا تؤثر فيها يعني أخلع موسيقى موجودة، هات أنا مستعد أسمعها من أولها لآخرها وما أتأثر. بعض الناس عندهم هذه النفسية، أو يقول أرني أجمل امرأة موجودة وأنا لم أفكر، أنا أعرف نفسي أنني قوي الإيمان ولا تؤثر فيني هذه المرأة. أو يقول هات أسوأ فيلم موجود أنا مستعد أراه وإيماني لا يتزلزل وأنا قوي. ولذلك الحديث هذا يعلمنا حقيقة أن الإنسان المسلم ينبغي أن يبتعد عن مواطن الشبهات والشهوات، وأن لا يقول أنا أذهب وأصمد، لا تذهب أصلا. ولذلك بعض الناس يقول ليش إيش يا بلاد الكفار، أنا مستعد أروح لهناك وأدخل في أكبر خمارة وأكبر بيت دعارة وأكبر كذا هذا أكبر، وأنا مستعد أن أرجع أبقى مسلم وكذا. فنقول له يا مسكين فضمن نفسك، فهم أنك يعني ملكت هداية نفسك وأنه خلاص لا يمكن أحد أنه يضلك. ولذلك الشريع الله عز وجل أمرنا بالابتعاد عن أسباب الفتن، ما قال يا أيها الناس امتحنوا أنفسكم وادخلوا في الفتن، ما هو مأمور أبدا، ما قال يا أيها المسلم اخرج بأجمل امرأة في الدنيا واختبر نفسك، هذا منطق شيطاني أعوج، لا يمكن المسلم الحق أن يقبل بهذا أبدا. وأما من كان مع المسلمين لأنه سيكون له الإمام وهو المهدي الخليفة العادل الذي سيظهر، فإن على المسلمين في ذاك الزمان أن يكونوا معه وأن يلوذوا به وهكذا. ثم أنه ينبغي أن يعلم أولادنا العشر آيات الأولى من سورة الكهف وتعطي من الدجال. قيل السبب أن هذه القليعة من السورة فيها ذكر أن الله أمن فتية أهل الكهف من إيش؟ الطاغية الجبار الذي أراد أن يبطش بهم أنقذهم منه، ففي مناسبة من جهة أنه سيام الإنسان المسلم بحفظ هذه الآيات ومعرفة معناها سيستطيع أن ينجو من الطاغية وهو الدجال. وقيل أن في هذه العشر آيات من العجائب والآيات التي إذا وقرت في قلب المؤمن لا يفتن بالدجال ولا يستغرب منه، لأنه عندما يرى قصة أهل الكهف وكيف نجوا فإنه يتذكرها عند مقابلته للدجال. ومن وسائل العصمة من الدجال اللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين والاعتصام بهما، لأن الدجال لا يمكن أن يدخل مكة والمدينة. ومن الوسائل كذلك هذا مهم لنا أيضا الاستعاذة بالله من فتنة الدجال في الصلاة. الآن ماذا نقول نحن يا جماعة التشهد قبل السلام؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمرنا بالاستعانة من فتنة الدجال ولا ندري متى سيظهر. وكذلك من أسباب الوقاية, وكان بالمناسبة كان بعض السلف إذا كان طاووس رحمه الله وهو من علماء السلف يأمر ولده بإعادة الصلاة إذا ما استعاذ من هذه الأربع ومنها فتنة الدجال, حرصا من السلف على تربية أولادهم وتعليمهم على الاستعاذة من فتنة الدجال. وكذلك من الأشياء معرفة أسماء الله وصفاته, معرفة أسماء الله وصفاته, لأن الدجال أعور والله ليس بأعور, إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء, والله سبحانه وتعالى جميل ليس فيه عيب, القدوس متنزه عن العيوب والنقائص. من يدرك هذا الأمر الذي وقر في نفسه توحيد الأسماء والصفات؟ ولذلك كم سيحرم من الدجال يعني كم سيحرم من النجاة من الدجال المعتزلة والجهمية وغيرهم من الغلاة من الناس المنحرفين في أسماء والصفات. وكذلك تبيين أمر الدجال للناس من أسباب الوقاية منه, وهذا ما ينبغي أن يكون به العلماء وطلبة العلم والخطباء وغيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما قال الدجال لن يأتي للناس الآن في عهد هذا لا أذكر به, وإنما قال أذكر به في عدة مجالات. وكذلك تربية الأولاد والنساء والرجال عموما وتوعيتهم بهذا, فإنه قد ورد في حديث صححه الهيثم في مجمع الزوائد لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره, يعني خلاص ما أحد يجيب طاري ولا يذكره ولا يتعرض له, وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. يعني إذا ينهر الدجال في وقت عم الجهل حتى ما صار أحد يذكر بفتنة الدجال أصلا ولا طرأ ذكره على المنابر فيظهر الدجال عند ذلك. وهناك مقابلة عظيمة جدا ينبغي الوقوف عندها طويلا, وهي مقابلة شاب من أهل المدينة للدجال, وحدود مواجهة عنيفة جدا وقيمة جدا وجميلة جدا نقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينجل بعض السباخ التي تلي المدينة كما ذكرنا, فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس, فيقول هذا الرجل الشاب الذي يخرج من المدينة المنورة المعروفة, فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال للناس الذين معه أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا, فيقتله ثم يحييه, وفي رواية فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض بين الشقين مسافة رمية السهم بين شقي هذا الشاب, ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك هذا الشاب يعني يحييه الله. فيقول الشاب للدجال والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم, لأن الشاب هذا يعلم بأن الدجال سيشق نصفين, فلما وقع شق نصفين وأعاده علم الشاب زيادة أن هذا هو الدجال, بينما الذين مع الدجال ماذا فعل حصل لهم؟ زيادة فتنة, قالوا هو هذا ربنا يحيي الموتى. وروى مسلم في صحيحه أيضا يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح, مسالح الدجال يعني الخفراء والحراس, حراس الدجال وعوان الدجال يتلقون الشاب فيمسكونه فيقولون له أين تعمل؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقول له هؤلاء المسالح يعني الحراس والجنود أجنود الدجال أولا تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ أليس يعني الدجال نهاكم تقتلوا أحدا إلا بعد الرجوع على الاستثارة؟ قال فينطلقون به بهذا الشاب إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس الذين مع الدجال، يا أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيأمر به الدجال فيشبح، يعني يمد ليضرب هذا الشاب، فيقول خذوه وشدوه، فينسع ظهره وبطنه ضربا ومع ذلك ثابت، فيقول أوما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم فيستوي قائما، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يقول يا أيها الناس، الشاب يقول إنه لا يفعل بأحد بعدي من لا يفعل بعدي بأحد من الناس لا يسلط. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته محاسن، فلا يستطيع أن يذبحه، فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ برجليه ويديه، الدجال يأخذ بيديه ورجليه الشاب فيخرج به فين؟ في النار التي معه، فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي به في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأن شهد بأنه الدجال أمام الناس رغم كل ما تعرض له. الآن أيها الأخوة الدرس العظيم هو أهمية العلم الشرعي في الفتن. الناس الآن مساكين إذا حصلت فتنة وحصل اختلاط الأمور قالوا ما هو الحق؟ ما هو الصح؟ كيف؟ الناس الآن مساكين إذا حصلت فتنة وحصل اختلاط الأمور قالوا ما هو الحق؟ ما هو الصح؟ كيف؟ فيذهب ناس يمينا ويذهب ناس شمالا ويؤيد ناس هؤلاء ويؤيد ناس آخرون، وناس تختلط عليهم الأمور وناس يتحيرون ويضطربون. فما هو العلاج الفعال في الفتن؟ الجواب التعلم. ولذلك أوصيكم ونفسي أيها الإخوان بتعلم العلم الشرعي، فإن هذا الشاب لو لم يكن عنده علم مسبق بصفة الدجال هل كان سيكتشف الدجال؟ لو لم يكن عنده علم مسبق، الآن هذه الأحاديث معروفة لدى هذا الشاب من أهل المدينة، ولذلك كشف أمر الدجال للناس. وكذلك من الفوائد القيام في وجه الظلمة والإنكار عليهم للمستطيع القادر، وليس أن يذهب واحد جبان ويشجع من بداية الأمر، فإذا وصل إلى الجبار والطاغية فزلزل واعترف بالباطل وساخت الجو في الأرض وسبح بحمد هذا الطاغية، لا، لا يخرج من مجابهة إلا المستعد. وهذا الدرس الآخر، ينبغي على الذين يخرجون من واجهة أهل الباطل أن يكونوا مستعدين. ولذلك حصل أن بعض المتحمسين لما ذهب لمناقشة بعض الحداثيين أخطأ، ما عنده خلفية في الأدب وأنواع الأدب، ولذلك جاء لهذا الحداثي وأفحمه وأسكته. لا يجوز أن يناقش أهل البدعة إلا المتمكن، ولذلك بعض الناس مستعد يناقش أكبر رافضي وأكبر خارجي وأكبر معتزلي وأكبر زاهدي وأكبر كذا وأكبر نصراني، ثم يأتيه النصراني القصر المبشر وهو يعني عنده علم عنده ساعة اطلاع يبشر، فيقول له مثلا إن مريم كذا ومسيح وعيسى، ويثبت له أنه ابن الله وصاحبه مكتوب لديه لا يستطيع أن يثني جوابه. ولذلك الدرس العظيم لا يجوز أن يخرج من مناقشة أهل البدع وأهل الباطل أو أهل الجبروت والطغيان إلا المتمكنون. أما الضعفاء فيعتزلونهم، لأنه إذا على الأقل إذا ما استطاع أن يقنعه فإنه سيقتنع من شبهات ذاك الرجل. وكذلك ونأتي الآن إلى نهاية القصة وهلاك الدجال والقضاء على فتنته. قال عليه الصلاة والسلام فبينما هم يعني المسلمين يعدون العدة لمواجهة الدجال يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم، وفي رواية فينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق، وهي الآن مكان معروف، لو تذهب إلى واحد من أهل دمشق وتقول تعرف المنارة البيضاء أين؟ سيقول لك نعم أعرف المنارة البيضاء عند المنارة البيضاء. عيسى بن مريم ما مات، رفعه الله حي بجسده وروحه، وسينزل للقضاء على الدجال وتطبيق شرع الله في الارض. فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهروبتين يعني ثوبين مقبوضين واضعا كفيه على اجنحة ملكين، اذا طأطأ رأسه يقطر الماء، واذا رفعه تحجر منه زمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. ونفسه عيسى بن مريم ينتهي حيث ينتهي فرجه يعني على مد البصر في دائره نصف قطرها مد بصر عيسى عليه السلام، كل الكفار في تلك الدائره يموتون. فاذا نزل عيسى بن مريم ويكون المسلمون قد استعدوا للصلاه وامامهم المهدي وقائدهم المهدي الذي سيظهر في ذلك الوقت، فبينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى، فيرجع ذات الامام ينكر لان عيسى افضل منه، فيريد من تقدم الفاضل للامامه، يمشي القهقران يتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فانها لك اقيم. وهذه تكلمة من الله لهذه الأمة أن يؤم عيسى رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف من الصلاة وذهبوا إلى بيت المقدس لمواجهة الدجال الذي سيكون قد توجه اليهود إلى هناك، قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال جاب كما يجوز الميت كله، فينطلق هاربا، فيدركه عيسى عليه السلام بباب لد، وهو المكان المعروف الآن في فلسطين الذي بنى اليهود فيه مطارا معروفا أو قاعدة عسكرية، بلدة اللد. عيسى سيدرك المسيح الدجال في بلدة اللد فيقتله، فيمنع الخبيث كما يمنع الميت في الماء يجوز، ولكن عيسى يدركه فيضربه بحربة في يده فيريهم أثر الدم على هذه الحربة، فيقتل المسيح مسيح الهداية، يقتل المسيح الضلالة المسيح الدجال بهذه الحربة. ثم ينزل الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل وتراق به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حبر ولا شجر ولا جاب ولا حائط إلا الغرقبة التي يزرعها اليهود الآن في فلسطين، فإن من شجرهم لا تنطق، كل شيء ينطق يقول يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. ولذلك يكون المسيح الدجال قد انتهى وتزول الفتنة، ثم تقع بعد ذلك أحداث أخرى ويموت المهدي وقد ينطق 7 سنين، ثم تحل البركة في الأرض ويعم الإسلام ولا يبقى مشرك أبدا ولا شرك ولا كفر، ويخرج يأجوج ومأجوج، وتحدث بعد ذلك أشياء أخرى ثم تنزل البركة في الأرض تخرج الأرض بركاتها إلى آخر القصص المعروفة في ملاحم آخر الزمن. وهنا ينبغي أيها الإخوة أن نعتقد اعتقادا جازما بخروج الدجال، وإن لم يخبركم أن الفتنة بالدجال موجودة قبل أن يظهر. كيف؟ في ناس كذبوا بالدجال من هذه الأمة، في طوائف من الجهمية والخوارج وأبو علي الجبائي والمعتزلة لمن تابعهم أنكروا خروج الدجال، ومن المحدثين محمد عبده قال، هو محمد عبده المطرب، محمد عبده الجزمي الذي ظهر في مصر قبل فترة في أول هالقرن هذا، أنكر الدجال وقال لا الدجال هذا كناية عن ظهور الشر والفساد، ما في شيء حقيقي اسمه الدجال. وتابعه أيضا محمد سليم أبو عبية في تعليقه على الملاحم لابن كثير علق تحته قال وهذا ما في دجال ولا في شيء، وهذا إنما هو الشر والفساد وانتشار الشر والفساد وهكذا. وذهب بعض وكذلك فإن بعض الناس قالوا إن الدجال سيظهر لكن ليس معه فتن، ما في جنة ولا معه نار ولا يحيي ويميت ولا يفعل أشياء، وقالوا إن لن يظهر على ذي الخوارق. ومع الأسف كان منهم محمد رشيد رضا العلامة رحمة الله عليه، مع أنه صاحب العلم الفضل لكن أخطأ في هذه المسألة. ونحن نعتقد ما اعتقده صلى الله عليه وسلم من خروج الدجال ومن وقوع كل هذه الأشياء فيه، ونختم كلامنا هذا بالتذكير ببعض الأمور ألا وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الصغير. أن يقوم الرجل فيصلي فينزلنا صلاته لما يرى من نظر الرجل. شوف خاف علينا أكثر المسيح الدجال من إيش؟ من الشرك الخفيف. نظرا لانتشاره وشيوعه وحصوله في كل الأزمان. أما الدجال محصور في وقت معين. وقال أيضا: غير الدجال أخوف على أمة من الدجال. من هو؟ الأئمة المضلون. يظهر ناس يدعون العلم او علماء مخالفون ويفتون الامه بفتاوى الغلط ويظلمون الناس ويقولون اتبعوا القائد الفلاني ويمشي الناس وراء القائد الفلاني اعتمادا على فتواهم وهكذا. هذا كله من الاشياء التي خشيها صلى الله عليه وسلم عليها. فينبغي الانتباه من الشرك الخفي والانتباه من الائمه المضلين والاعتصام بالعلماء الحقيقيين المخلصين لله عز وجل واتباع الدليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فظهر أن حركة الجهاد في هذه الأمة هي حركة متتابعة، وأن أولها وآخرها متصلات متصلة مع بعضها، ولن ينقطع الجهاد حتى تقاتل آخر أمة الدجال. فأثبت أن الجهاد باقي إلى قيام الساعة. وكذلك فإنه مما ينبغي أن نتعلمه الثبات في الفتن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله فاثبتوا فإني سأنصب لكم وصفاً إلى آخر الحديث. وكذلك فإنه ينبغي أن لا نشعر بالتشاؤم وفقدان الثقة من هذه الأشياء أحاديث الفتن، لأن بعض الشباب عندما يقرأ أحاديث الفتن يقول: فقدنا الأمل وما عاد في مجال العمل ولا كذا وهكذا. وكذلك في حاجة مهمة أخرى نلحظ من حديث الدجال وغيره أن القتال في آخر الزمان في ذلك الوقت يكون بالسلاح الأبيض، الآن يوجد قنابل ورشاشات وأسلحة ومدافع وطائرات وزوارد إلى آخره وصواريخ. فما هي مصير هذه الأشياء؟ يقول: إنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما دام أخبر أن القتال سيكون بالسلاح الأبيض على هذه الخيول فلا بد أن يحدث. كيف سيحدث؟ هل ستنتهي هذه الحضارة والتكنولوجيا هذه تنتهي وتكون حرب المدمرة وتبني كل مثلا أشياء هذه المنشآت العسكرية والأسلحة إلى آخره ويرجع الناس إلى حياة بدائية؟ الله أعلم. كيف سيحدث؟ الله أعلم. لكن لا بد، لا نحن مؤمنون، نحن لا بد نصدق. يقاتل عيسى يقتل بالحرب لن يقتل بالحرب. الدجال معه سيوف والأسلحة المسلمين سيوف، كان معه سيوف. يقاتلون عن خيول يعني يقاتلون عن خيول، لا بد نحن ذلك. كيف تتطور الامور؟ الله اعلم. ثم انكم الان العلماء علماء الكفار يقولون ان الحياه على وجه الارض يمكن ان تنتهي بثلاث دقائق باستخدام هذه الاسلحه المدمره. فاذا يعني لا عقلا لا يستبعد انتهاء الحضاره باستخدام الاسلحه، ما يستبعد. ممكن يحصل اي شيء وتنتهي هذه الحضاره ويرجع الناس الى رسول بدائيه، لسنا خلق كثير جدا والباقون يكون يرجعون الحياه البدائيه. ممكن جدا يعني هذا عقلا ممكن، ما في اشكال عقلا. لكن متى؟ كيف؟ هل سيحدث بهذه الطريقه ام بغيرها؟ الله اعلم. ولذلك فبعض الناس عندما يقرؤون هذه الاحاديث يقولون: والله ما دام القتال بالسيوف ما في داعي لعد العده ولا شيء. ان هؤلاء يخالفون السنن الربانيه ويخالفون مفهوم الاعداد الجهاد الذي امر الله به. قال الله: واعد لهم ما استطعتم من قوه، صواريخ صواريخ، طائرات طائرات، دبابات دبابات، قنابل قنابل، واعد لهم ما استطعتم من قوه. فنحن الان في عصر عندنا جهاد وعندنا قتال وعندنا كفار، لا بد ان نقاتلهم بما معنا من الاسلحه ونعد لهم ما استطعنا. اذا جاء الوقت الذي سيكون فيه القتال بالسلاح الابيض خلاص اضطر للاستعمال بالسلاح الابيض. فلا يقول قائل: ليس هناك امل الان في القتال ما دام المساله ستنتهي على السلاح الابيض. كلا، لا بد من اعداد الجهاد. ما يصير يا جماعه، هذا دين واقعي ينتشر في الارض بطريقه واقعيه، ولا بد ينتشر بالسلاح الموجود، الجهاد بالسلاح الموجود. ولذلك لا بد من اخذ العده والتوكل على الله عز وجل. كذلك لا بد من عدم تضخيم احاديث الفتن. بعض الناس يضخمون احاديث الفتن جدا ويقول خلاص ما في امل الآن، بس شغلتنا لن نجلس وننتظر ما نهدي والمسيح ابن مريم ينزل، ترى ما في أمل أبدا أن يظهر المسلمين على الكفار والكفار أقوى منهم. كلا وألف كلا. إن الناس المسلمون إذا أعد العدة فإن الله سينصرهم. وقد تكفل الله بيكم ولا بد وما في مانع أبدا النظر على الكفار. وأنتم ترون ما حدث في نموذج مصغر جدا على أرض أفغانستان. فلو أن هذا النموذج توسع وتوسع وتوسع وشمل بلاد المسلمين وقامت حركة الجهاد في سبيل الله لتهم بلاد من الكفار ببساطة. يعني أخذ تطوعه يمكن أن يكون ببساطة. ولكن المسألة الإعداد لابد أن تكون شاقة. لا يمكن أن الله ينصر القتالى والقاعدين ولا يمكن أن الدين ينتشر هكذا سنيا. أخطر أنه أن المسلمين ينتصرون هكذا والقاعدون في بيوتهم. فلا بد من إعداد العدة وعدم تضخيم هذه الأشياء بحيث أننا نرهب ونخاف. كلا، بل إننا سنجري على هذه السنن الربانية والكونية ونأخذ الأسباب ونعد أنفسنا ونعد العدة لتلك الأيام التي ستكون فيها هذا الجهاد المبارك الذي سيكون انطلاقة بإذن الله عز وجل لإقامة الخلافة في الأرض وتحكيم منهج الله سبحانه وتعالى فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالغيب، وأن يجعلنا صدق عند اللقاء، وأن يجعلنا من الشاكرين في البأساء والضراء وحين البأس، وأن يجعلنا من الصابرين إذا قامت المحن، ومن الثابتين إذا نزلت الفتن، وإذا أراد بنا فتنة بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مسلمين. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.